الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. المصنف رحمه الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية. قال مجاهد وقضى يعني مجاهد التابعي وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكذا قرأ أبي بن كعب بن مسعود وغيرهم أي ووصى وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وابن جرير رضي رحمه الله عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمر. فتفسير قضى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمر وصى. وليس قضى من معنى القضاء الكوني القدري. إن الله تبارك وتعالى قضى كونا وقدرا أن يقع في يعني في ملك الشرك فأشرك ومن أشرك فهذا يقع كذلك يعني وقع الشرك بقضاء الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ولو شاء ربك ما أشرك وما أرسلناك عليهم حفيظا. إن الشرك واقع بأمر الله بقضاء الله تبارك وتعالى الكون القدر. لكن قضى هنا إنما هو القضاء الشرع الديني بمعنى امر ووصى. وقوله تعالى الا تعبدوا الا اياه المعنى ان تعبدوه وحده دون ما سواه. الا تعبدوا الا اياه الا هو سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا اله الا الله. نفس معنى لا اله الا الله الا تعبدوا الا اياه. قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى النفي المحض ليس توحيدا. وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. وهذا هو حقيقة التوحيد مثلا نفي جدا الإمام ابن القيم رحمه الله. النفي المحض يعني في نفي يقتضي الإثبات بمفهوم بمفهوم المخالف كقول الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. الله نفى عن نفسه السنة ونفس عن نفسه النوم. اذا هذا الاثبات كمال قيمته وكمال حياته سبحانه وتعالى فهذا يثبت عكس السنة والنوم. فتوكل على الحي الذي لا يموت لانه لا يموت فهو حي سبحانه وتعالى. فهذا نفي يقتضي اثبات ضده. اما فيه نفي محض لا يقتضي اثبات ضده وهو الذي لجأ إليه أهل الكلام والتأويل. يقولون الله مثلا لا يتكلم ينفون عنه الكلام إنما يتكلم به إنما هذا نفي محض. وهذا يعني تحريف لكلام الله ونقض يعني وصف الله بالنقض. لأن التنفي صفة المدح يصير محض دعوة الله تبارك وتعالى حسب إنه لا يتكلم لأنه أتى تعالى الله عن ذلك فيقول لا يتكلم لا يرحم لا تقوم الرحمة فيه لا ينجز لا يستوي على العقل فهذا نفي محض، وهذا النفي يقتضي وصف الله في النفي. فالتوحيد لا يكون في النفي الا باثبات الضد، ولذلك كل نفي نفى الله تبارك وتعالى عن ضده باثبات، نفى الله عنه باثبات الضد. فكون الله ان الله لا يظلم مثقال ذره، هذا يثبت ايه؟ كمال العدل. كمال العدل من انه لا يظلم مثقال ذره، فلهذا لاثبات ضده. فالتوحيد اولا يقول الاسلام ابن القيم النفي المحض ليس توحيد، وهذا الذي لجا اليه علماء الكلام، فانهم نسكوا فيه ليس حتى نفوا عن الله تبارك وتعالى كل صفات النفي، فهذا مو توحيد، يسموا هذا توحيد، هذا ليس توحيد، فانما هذا يعني سلب صفات الكمال عن الرب تبارك وتعالى، لان الكلام كمال وقيام الرحمه بذاته كمال، وكونه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى يستوي كما يشاء هذا كمال، فهم نفوا هذا واعتبروا ان هذا النفي توحيد. وكذلك الاثبات بدون نفي، لو اثبت لله تبارك وتعالى انه المعبود، طيب ولكنه المعبود ولا ينفي ان يعبد غيره، اذا هذا ايضا ليس توحيد، انما التوحيد الاثبات المتضمن كذلك لنفي الضد، لا بد من نفي الضد، فما دام انه اله يبقى غيره ليس اله، يبقى ليس اله الا هو سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلا يكفر الايمان بالله، اكتب لان الله قال اقرار ويؤمن مع هذا بالطواغيت مع ابي ايمان كما اخبر الله تبارك وتعالى في المسجد ومن يكفرهم بالله الا هو مسلم يكرمهم بان الله خالق ورازق وكذا، لكن له شريك في الخلق او له شريك في الرزق او له شريك في الخلق، اذا هذا ليس توحيد، بل هذا الشرك. فاذا توحيد الله تبارك وتعالى لابد ان يقوم على هذين الامرين، النفي المستلزم لكمال الصدق، والاثبات المستلزم للنفي. هكذا يكون كلام عظيم، النفي المحض ليس توحيد، وكذلك الاثبات بدون النفي مو توحيد. فلا يكون التوحيد الا متضمنا للنفي والاثبات، لابد ينفي مع اثبات كما رسول. نفينا النقص، نفينا الموت على الله تبارك وتعالى اثبات حياته، ينفى السنة النوم لانه الحي القيوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، فاثبت الحياه والقيوميه له لا تاخذه سنه ولا نوم. لا اله الا الله، فالله هو الاله وما سواه باطل، ما في اله غيره سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله هو بالوالدين احسانا، بعد قول الله وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه، اذا هو المعبود وحده وكل ما من دونه فباطل، اما من عبد الله وعبد غيره فما وحد الله تبارك، فمن عبد الله وعبد غيره لن يوحد ربه سبحانه وتعالى. وبالوالدين احسانا اي وقضى ان تحسنوا بالوالدين احسانا، يعني هنا قضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، يعني وقضى ان تحسنوا بالوالدين احسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، يعني قضى هذا وقضى هذا، امر بهذا وامر بهذا، فهو معطوف على امر الله تبارك وتعالى كما قال في الايه الاخرى اشكر لي ولوالدي، فيكون يعني امر الله تبارك وتعالى بشكر الوالدين بعد شكره سبحانه وتعالى، اليه المصير. وقوله اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التاسيس الذي هو ادنى مراتب القول السيء. اف هذا فعل يعني مضارع سموه اسم فعل بمعنى اتضجر، اتضجر كاظهار الضجر، من قال اف يعني هذا يظهر ضجرا، فهذا الله تبارك وتعالى نهى عن اقل نوع من الاساءه وهو اظهار الضجر يعني والسامه من الوالد، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اي لا يصدر عنك اليهما فعل قبيح كما قال عطاء بن ابي رباح لا تنفض يدك على والديك، نقص يعني بمعنى يعني اظهار كذلك اظهار يعني السامة او الملل او الضجر. والنهر معروف، النهر هو معنى الذكر. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح امره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما. القول الكريم ضد الكفر والنهر، اي لينا طيبا بادب وتوقير. وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، اي تواضع لهما. واخفض لهما جناح، من باب انها جناح الطير. واخفض لهما جناح الذل يعني لا ترفع يدك عليهم باشاره او بسوء او غيره. فليكن يعني جناحك يعني يدك يعني انها مفقوده من الذل والرحمه له، اي تواضع لهما. وقل رب ارحمهما، اي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربيان صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين احاديث كثيره، منها الحديث المروي من طرق عن انس وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال امين امين امين، فقال يا رسول الله على ما امنت، فذلك انهم سمعوا امين ولم يسمعوا يعني دعاءه. قال اتاني جبريل فقال يا محمد راضي ما انت امرئ ذكرت عنده فلن يصلي عليك. راضي ما الرغام التراب، والانف معروف، والانسان اذا وضع انفه في التراب فهذا رزق الذل والخساره. الذي رضي انفه بمعنى ذل وخاض وخسر. جبريل قال النبي راضي ما انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني ذكر اسم الرسول عنده ولم يصلي على النبي. وكونه هذا رغم انفه يعني خاب وخسر، لانه فاته يعني فند عظيم وهو الصلاه على النبي. الصلاه على النبي صلوات الله وسلامه عليه في اجر عظيم، من صلى عليه مره صلى الله عليه بعد فقد يعني تعرض لرحمه الله تبارك وتعالى، ولكنه اهمل هذه الرحمه ولم يستدلها ولم ياخذها. قل امين اي بعد هذا فقلت امين. امين يعني استجب يا رب، وهو دعاء على من ذكر النبي عنده فلم يصلي عليه انه خاب وخسر. ثم قال اي جبريل راضي ما انف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. قل امين فقلت امين. والمناسبة كذلك هذا ان هذا ايضا الذي دخل عليه شهر رمضان وانتهى شهر رمضان ولم يغفر له، فاتته فرصة عظيمة، فاته مغفرة ذنبه، صام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في القيام من قام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي ليلة القدر من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، فان قيامها ثلث ساعة. فهذا فاته هذا الفضل العظيم، فاته الصيام، فاته القيام، فاته يعني ادراك ليلة القدر، وفاته امر عظيم. فهذا رغم انفه يعني خاب وذل وخسر. قل امين قال فقلت امين. ثم قال رغم انفهم لئن ادرك ابويه او احدهما فلم يدخله الجنة. ومعنى ادركهم يعني احياء الاثنين، هذا اكمل يعني لهذا الفرصة هذا اعظم، او احدهما. وهذا يدل على ان يعني لو قام الانسان ببر احد الوالدين دخل الجنة، فلم يدخله الجنة يعني انه فاتت الفرصة، انه اهمل يعني الاحسان الى الوالدين حتى مات ولم يحتبر ويأخذ هذه الفرصة. فرض انفه يعني قال وظل وخد. هذا حديث اخر قال وروى الامام احمد من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف رجل ادرك والديه احدهما او كلاهما لم يدخل الجنه. قال العماد ابن كثير صحيح من هذا الوجه، ويكون هنا تكرير رغم انف للتاكيد ثلاث مرات. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر. ومعنى اكبر الكبائر يعني اكبر الذنوب الكبائر، فالذنوب منها الصغائر ومنها الكبائر. كما قال جل وعلا: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فكفر عنكم سيئاتكم ويكفركم الخطايا الكبيره. في السيئات صغائر وفي سيئات كبيره. فاكبر الكبائر، فاذا كانت الكبائر 77 كما قال ابن عباس قوي قيل له هي 7 قال هي 70 عصر، فيكون اكبر هذه الكبائر يعني اعظم الذنوب الكبيره. والنبي قوله: الا انبئكم، هذه صيغه عرض، صيغه عرض السؤال، وهذه صيغه العرض ابعد القبول من الفرق، لما يقول مباشره اكبر الكبائر كذا وكذا فرق ان يقول هذا وبين ان يمهد لما يريد ان يقول فيعرض: الا انبئكم بهذا الامر، فينتبه الشخص اي والله نبينا، يقول لهم اكبر الكبائر كذا وكذا. وكان النبي هذا الاسلوب يتبع هذا الاسلوب في التعليم لان هذا اكمل للاستيعاب، كانه يتشوف سؤال، فالانسان يتشوف ايش ماذا وراء هذا السؤال، ثم بعرض وبعرض شيء كل المجتمع في حاجه اليه، في حاجه يعرف في ذنوب كبائر ما هي اكبر هذه الذنوب. فهذا من اسلوب النبي في التعليم صلوات الله وسلامه عليه، وهو النبي المعلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: قلنا بلى يا رسول الله. بلى دائما هذه تاتي في الجواب في الاثبات للسؤال المتضمن للنفي، اذا كان السؤال متضمن للنفي ففيه بلى يعني اثبات، لان نفي النفي اثبات. فهنا الا انبئكم، فهذا السؤال في نفي اللي هو لا، الا انبئكم باكبر الكبائر، فلو قالوا نعم يعني لا تنبهنا ما نبي نسمع، اما اذا قالوا بلى يعني نبهنا، هذه نبهنا تكون بلى للاثبات، فالاثبات السؤال الذي يتضمن النفي يكون الاثبات ببلى والنفي بنعم. فقالوا بلى يا رسول الله، قال الاشراك بالله، هذا اكبر الكبائر، شرك بالله اعظم ذنب. ثم قال: وعقوق الوالدين. فقال بعده: وعقوق الوالدين والعق، اصل العق القط يعني قطيعتهما. وكان متكئا فجلس، يعني كان النبي يحدث وهو متكئ، والمتكئ هو الذي يتكئ مثلا على يده عند الجلس، فجلس يعني اعتذر في جلسته صلى الله عليه وسلم. فقال: الا وقول الزور، الا وسألت الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. واعتدال النبي من يعني الاتكاء الى هذه لاهميه ما سيقول، ان هذا امر يعني هام جدا. وكونه ايضا يحدث وهو متكئ في دليل على جواز يعني التحديث بالعلم حال الاتكاء، فيجوز ان يحدث الانسان بالعلم قائما، وان يحدث بالعلم جالسا، وان يحدث كذلك متكئ، لا باس ان يحدث بهذا. فحدث النبي بهذه الامور العظيمه متكئ، ثم جلس حتى يعطي سامع انه سيقول شيء مهم، فقال: الا وسالت الزور، ليبين، وخاصه انها قد تكون يعني عند الناس صغيره، فيبين النبي انها من اكبر الكبائر، وكررها وتكريرها لتاكيد هذا المعنى. والزور اصل الزور هو الميل، وشهاده الزور في من شهاده الزور لانها كلام مائل، يعني مائل على الحق، كل كلام مائل من الحق. المزور هو الكذب. وهذا الحديث رواه الامام البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. حديث رواه الامام الترمذي وصححه، اي الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابي اسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بني سلم، بني سلم قبيله رسفتم بجوار المدينه، وكان منزلهم فيما يسمى في بجوار جبل سلم. فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر ابوي شيء اضرهما به بعد موتهما؟ يعني بكل والدي مات، هل بقي شيء اقدر اضرهم فيه بعد الموت من البر؟ فقال النبي: نعم. فجواب النبي نعم هنا لان هذا السؤال ليس متضمن نفي، فيكون اثباته بنعم. قال نعم الصلاة عليهما. ومعنى الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، لأن الصلاة بمعنى الدعاء، أن تصلي عليهما يعني تقول مثلا اللهم صل على والدي، اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، هذا بمعنى الصلاة عليهما. والاستغفار لهما اعترض أن يغفر له يعني ذنبه. وإنفاد عهدهما من بعده، إذا لهم عهود عهدوا عليها، شيء في عهد في تجارة في إجارة في غيرها، فهذه يجب أنها يعني يوفي بها. إنفاد عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة أرحامهم التي لا توصل إلا بهما، يعني اللي هم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم. فإذا الإنسان وصل هؤلاء فيكون هذه صلة لوالديه، وإكرام صديقه، إذا كان له أصدقاء فيكرم الصديق هذا هو صديق الوالد. وقد جعل السلف أمور عظيمة فيها في إكرام الأصدقاء، وفي ايضا في النبي صلى الله عليه وسلم فانه يعني كان يكرم يعني صديقه خديجه كما تقول عائشه رضي الله تعالى عنها. فممكن اكرام الميت فاذا مات له يعني عزيز واحب ان يعني يكرمه فباكرام صديقه، كما تقول عائشه رضي الله تعالى عنها: ما غرت من زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجه، ولا مرح وما شفتها لكنك كنت اغرها. من كثرة ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول: كان يذبح الشاة يعني يرسلها ويتصدق في هديه، يرسلها في صديقات خديجة، يعني صديقات زوجته خديجة يروح يوزع هذا في صديقاته. نعم. فأيضا من إكرام الوالدين أن يكرم الإنسان يعني صديق والديه. قال رواه الإمام أبي داود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا عن كبر الوالد. ثم قال ذكر المسند بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، اللي هو الآية التي في سورة النساء. ثم الآية التي في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال السابع الإمام عبد الرحمن بن حسن، ذكر أولا قال المصنف يعني ابن عبد الوهاب وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: يأمر سبحانه وتعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه من في جميع الآنات والحالات. الآنات اللي هي الأوقات، لأن آن بمعنى حين، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يوحدوا به شيئا ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته. انتهى كلام المفسرين، يعني ان الله تبارك وتعالى امر بعباده وحده لانه مستحق العباده، فهو المتفضل على عبده ايجاده، هو الذي اوجده والذي خلقه ورزقه، وكل نعمه في العبد انما هي منه، فاذا هو يستحق العباده وحده لا شريك له. قال: وهذه الايه التي تسمى ايه الحقوق العشره، اللي هي ايه الانعام، الحقوق العشرة أو الوصاء العشرة، لأن فيها عشر وصايا، ثلاث آيات فيها عشر وصايا. قل تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون، ثلاث آيات فيها عشر وصايا، وصى الله تبارك وتعالى فيها بعشر أمور. قال: هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب اللي هو كتاب التوحيد، تقديم هذه الآية على آية الأنعام. ولهذا قدمتها لمناسبة كلام مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها، لأن هو قدم آية النساء تعبد الله ولا تشركوا به شيئا على آية الأنعام. قلت تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يقول أنا قدمت لأني بعض النسخ خارج، وبعض النسخ يعني يضع آية الأنعام قبل آية يعني معبود الله ولا تشركوا به شيئا آية النساء. يقول أنا قدمتها حتى ليأتي كلام المسعود بعد شرح النسخ في الأنعام. ثم قال المصنف وذكر الآية اللي هي آية الأنعام، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم. ثم قال العماد بن كثير رحمه الله في شرح هذه الآية يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله، تعالوا أي هلموا وأقبلوا، تعالى في اللغة العربية بمعنى هلم أو أقبل، أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقف أو أقرأ ما حرم ربكم عليكم. وهنا قول ربكم يعني أن ربكم هو خالقكم وليكم سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن تطيعوه عندما يحرم أو يحرم، وهو الذي له الحق في أن يحرم أو يحرم. ثم قال حقا لا تخرصا ولا ظنا، يعني هذا ما حرم الله تبارك وتعالى حقا، ما هو بالتخرص ولا الظن، هذا الذي حرمه الله وليس ما يعني تصنعونه انتم يعني ايها العرب في ان تحلوا ما احللتم وتحرموا ما حرمتم باهوائكم، بل يعني اتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وامرا من عندي. فأولها أن لا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق الكلام الكثير تقديره وصاكم أن لا تشركوا به شيئا. والآن يعني الآية قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم الذي حرمه، ثم قال أن لا تشركوا به شيئا، المحرم الشرك يعني المحرم الشرك، وليس المحرم أن لا تشركوا به شيئا التوحيد، لا المحرم هو الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى عليكم ان تشركوا به شيئا. تقديره وصاكم ان لا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في اخر الايه ذلكم وصاكم به. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الاشراك. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى: الا تشركوا به شيئا سبعه اخوات، احسنها هذا الذي ذكره ابن كثير اللي هو وصاكم يعني بترك الشرك، ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. هذا قطعا من كلام أبي سفيان رضي الله عنه لما سأله هرقل بما يأمركم، فقال يقول أو ما يقول عبد الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال أبو سفيان لهرقل لما سأله. وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان النبي يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله العرب يعني تفلحوا، فالفلاح في التوحيد. وقوله تعالى: وبالوالدين احسانا، قال القرطبي: الاحسان بالوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال امرهما وازاله الرق عنهما. الرق اذا كان يعني ادرك الانسان اباه عبدا مملوكا او امه فلا بد ان يسعى في فساده يشتريه ويفكه، والسعي في ازاله الرق عنهما وترك السلطنه عليهما. فالقرع التصرف ان يكون هو يعني الامر والناهي لهما، واحسانا نصب على المصدريه وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره واحسنوا بالوالدين احسانا. وقوله: ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم. الاملاق الفقر، اي لا تئدوا بناتكم خشيه العيله والفقر، فإني رازقكم وإياكم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، وهذا الكلام ذكره الإمام القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم عند الله؟ سؤال عظيم من ابن مسعود يسال عن اكبر ذنب، يعني اعظم طبعا عند الله، لان الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر ان هذا الذنب عظيم او هذا صغير او هذا، فهو الذي يقدر الذنب وايش معنى يعني ما درجته في الاسم والصف. ذلك قال عند الله، قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. جاءت للنبي صلوات الله وسلامه عليه سمعت ان تجعل لله ندا. ند اصل الند هو المماثل او يعني المشابه او النظير او الكفء، يعني ان تجعل كفء لله تبارك وتعالى وند لله، وهذا يشمل كل معاني يعني الشرك بالله، سواء ند يعني في الذات او ند في الصفات او ند في الحقوق. الله تبارك وتعالى هو اولا في ذاته ليس كمثله شيء، ثم كل صفاته لا ند له في اي صفه من صفاته، ثم لا ند له في اي حق من حقوقه. ما يجب ان يعطى العباده وحده لا شريك له. قال ان تجعل الله ندا وهو خلق، يعني والحال انه خلق، فكيف تجعل له ندا؟ فيش احد خلق، كل ذره من ذرات الله خلقها، ولا احد هناك يعني تفضل عليك بخلق ظفر من ابصارك. قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم. هاي الثالثه، ان تقتل ولدك، لان هذا الولد محل الرحمه، يعني محل ان ترحمه تحسن اليه، فان يكون تجعل محل الرحمه محل الاجرام والقتل، ثم ان تقتله في شيء يعني الله الذي يملكه وانت لا تملكه، وهو الرزق، والرزق من الله تبارك وتعالى. الرزق الله قال نحن نرزقكم واياه، فالرزق انت ما ترزقه، انما الله هو الذي يرزق. فانت هنا تعتدي على من محله ان ترحمه، ان تطعم ولدك خشيه ان يطعم معك، وان يطعم معك يعني من الرزق الذي يرزقه الله تبارك وتعالى، هو يشاركك هذا، وهذا رزقه، يقوم انت تروح تخطف بهذا. هذا امر عظيم. قلت ثم اي؟ قال ان تزني بحليله تجاري. الحليل الزوج، بمعنى انها حليل التي تحل له، فزوجة الانسان تحل له، فهي حلت لجارك لانها زوجته، ثم انت تعتدي على هذه التي هي حلال له وحرام عليك. وكون جارك الجار في محل الصيانة، فيجب ان يصان الجار وان يحافظ عليه، وكذلك تجعل الاجرام في المحل الذي ينبغي ان يكون يعني محل الصيانة، ويكون هذا اعظم للجنة. الزنا بالجارة اعظم من الزنا بغيره البعيدة. ثم ولذلك هذا خل، لان السؤال يعني ما اعظم الذنب عند الله فاعطاه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم، تلا رسول الله قول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر، هذا اعظم ذنب. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، والقتل كله حرام، لكن قتل الابن اشد حرمه. ولا يزنون، والزنا كله حرام، لكن الزنا بالجاره والزنا كذلك يعني المحرم اشد. قال جل وعلا ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه، اي في العذاب مهانه، حاله كونه مهان بصنوف الاهانات، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله السيئات والحسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطيه رحمه الله هذا نهي عام عن جميع انواع الفواحش غير معنى، لان الله قال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قيل ما ظهر امام الخلق، وما بطن في السر، وقيل ما ظهر يعني على الجوارح، وما بطن في القلب. والفواحش اصل فواحش جمع فاحش، والفاحشه هي الذنب الغليظ، لان الفحش هو الغليظ، العرب مثلا زيد فاحش، جيد ورب واحد يعني قليل. فهذا الشيء الفواحش الامر الغليظ يعني الشريف القبح، وغالبا ما يطلق على الزنا لانه من اقبح يعني المعاصي. ولا تقرب الفواحش اي كل الذنوب الغليظه في القبح، ما ظهر منها وما بطن، ما يظهر منها وما يبطن. بالمعنى هنا قال ابن عطيه هذا نهي عام عن جميع انواع الفواحش وهي المعاصي، ظهر وبطن حالتان كالتوفيان اختار ما جعلتا له من الاشياء. لان الشيء اما ظهر اما بطن، ما في هذا كسل ابيض، فهذا القسمة الثنائية قسمة كل يعني ما سيخ له هذا الأمر اللي هو الفواحش. فقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا خلاص قسم دمه، كما قال يعني فمن قالها فقد عصى من جماع دمه، مثلا قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم، وانا عصموها من اوفرهم، ما يجوز الاعتداء على من شهد ان لا اله الا محمد رسول الله. فلا يحل دم هذا المرء المسلم الذي عصم دمه اللي هو الذي يشهد ان لا اله الا الله ان لا اله الا الله محمد رسول الله الا باحدى ثلاث، يعني الا بذنب من ذنوب ثلاثه، السيب الزاني. السيب هو الذي سبق له الزواج، وهو هذا وصف يوصف به الرجل والمرأة، فيقال رجل سيب وامرأة سيب. السيب الزاني، فإذا زنى يعني الرجل أو امرأة بعد أن سبق يعني لهما الزواج فهذا خلاص يقتل، فجاء قتله أنه بالرجل. والنفس بالنفس، تقتل النفس بالنفس، يعني من قتل نفسا فتقتل نفس، هذا القتال. والتارك لدينه المفارق للجماعة الذي يترك دينه يغير دين الإسلام إلى الكفر ويفارق جماعة المسلمين هذا يقتل. أما التارك لدينه طبعا من الكفر إلى الإسلام لا، هذا يصبح أخ مسلم يعصمه ما يعني دمه وماله. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم هذه الوصايا اللي هي وعبد الله لا تشرك به شيئا، اللي هي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، واحد الوالدين احسانا، ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم نحن نرزقكم واياهم، هي ثلاثه، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه أربعة، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه خمسة. فهذه الآية الأولى تضمنت خمس وصايا، ثم قال الله ذلكم يعني هذه إشارة إلى هذه الخمس وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات اللي هي خمس في هذه الآية، والوصية الأمر المؤكد المقرر، معنى الوصية أمر ويؤكده ويقرره، ودائما يكون الوصية من يعني الحريص على الخير الآخرين. فلما يوصيك بشيء في واحد يأمرك يوصيك يعني تعالج بهذا، وانه هذا للنفع وهذا فيه خير لك. فالأمر مطلقا قد يأمرك بما يعني الامر بما يفيده هو، ولا يعني نفع لك ولا ضر عليك منه، لا. اما اذا وصاك به فمعناها انه لخير، وان هذا نافع لك، وان فيه ضر عظيم عليك من هذا. ولذلك يعني نقول مثلا وصى يعني الرجل اولاده، وصت الام بناتها، وصى هذا بيت الرسول يوصي كرسول الله كأنها يعني موعدة مودقة أو سنة. الله تبارك وتعالى يوصي عباده سبحانه وتعالى لأن الله يحب لهم الخير ويرضى لهم سبحانه وتعالى، ويقول لهم ألا يعني يتبعوا عدوهم، اذهبوا إلى النار. فدائما الله تبارك وتعالى يعني في امر وفيه وصيه. فيكون يقول لك هذه امور هامه اوصيكم بها، هذه وصيتي لكم يعني احرصوا عليها، فيكون لها في تاكيد وانها في نفعكم وان خطر في تركها. فهذا معنى الوصيه، ذلكم وصاكم به. فسمت هذه الايات الثلاث التي تضمنت الوصايا العشر للرحم لله سبحانه وتعالى لعباده. وقوله لعلكم تعقلون، لعل للتعليم، يعني قلة هذا، اي ان الله وصاه وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر اولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، يعني هنا ثلاث ايات والله ختم كل ايه بذلك وصاكم به. قال في الايه الاولى لعلكم تعقلون، في الآية الثانية لعلكم تذكرون، في الآية الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال هنا أن تعقلون جاء في هذا، قال يعني قال لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فالأول العقل ثم التذكر، فإذا تذكروا خافوا. وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، لا الثانية. قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه الفقر. قال يقول لك ولا تقربوا مال اليتيم، يعني خلاص لا توصل إليه، فهو نهي عن كل قرب اللي هو كل الفقر. وفيه سد الذريعة، سد الذريعة في يعني سد الذريعة انه ممكن اقربه انا سد الذريعة اللي هو ترك الامر، نهي عن امر لا بأس به مخافة ان يعني يقع الانسان في نذيلة، اي سد الذريعة. قال سد الذريعة هذا ثم استثنى ما يحسن وهو التعريف هنا ما قال ولا تقربوا مال اليتيم، ثم قال الا بالتي احسن، يعني اياك تقربوا ولكن قال الا بالتي احسن، يعني اقربوا بالتي احسن. قالوا ان بالتي احسن معناها السعي في نمائه، يعني ان تسعى في تثمير هذا المال في الزراعه تجاره في نحوها حتى تثمر وتنمي مال اليتيم. قال مجاهد التي احسن التجاره فيه، ان تتاجر فيه حتى ينمو. وقوله حتى يبلغ اشده، قال مالك وغيره والرشد وزوال السفر مع البلوغ، يعني يبلغ ثم يكون زال، يعني يكون راكب، والراكب اللي هو ليس بالسفيه، السفيه هو الطائش الذي لا يقدر قيمه المال، فقد ياخذ ماله ثم يبذره وينفقه يمين وشمال الخليل ما لا ينفعه فيبيع عليه. فلذلك لا يجوز تمكين اليتيم من ماله اولا الا بعد ان يبلغ، ثم يعني ان يكون راشدا كما قال تبارك وتعالى وصل اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فلا تاكلوها اسرافا وبدارا كاذبا. قال مالك وغيره الرشد وزوال السفه مع البلوغ، وروي هذا نحو هذا، روي نحو هذا عن زيد بن اسلم والشعبي وربيع وغيره. وقوله واوفوا الكيل والميزان، قال ابن كثير يامر تعالى يعني عباده باقامه العدل في الاخذ والعطاء، لا نكلف اخذ العطاء في الكيل والميزان، طبعا في عسره، لا نكلف نفسا الا وسعها، اي من اجتهد باداء الحق واخذه فان اخطا بعد استقرار وسعه وبذل جهده فلا حرج. قال هنا في الكيل والميزان، قال لا نكلف نفسا الا وسعها، لان ربما يكون في تطيش حبه كذا شيء صغير، فهذه يعني كان الله تبارك وتعالى يعفو عن الامر الذي يكون هو فوق يعني قدره الانسان. وقوله واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا امر بالعدل في القول والفعل على القليل والبعيد. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدل، يعني أن تكون عادلا في قولك، سواء كان هذا الذي تقول عنه الكلام هذا عدوك أو وليك، وليك يعني حبيبك وصديقك، أو عدوك كذلك، يعني يجب أن تعدل مع العدو مع الصديق، فتقول العدل في كل أقوالك، ما يحملك عداوة يعني الشخص إلى أن تقول فيه غيره. وإذا قلتم فلا تدينوا ولو كان ذا صدق. ولا يتغير الإسلام الحنفي، ولا يتغير في الرضا والغضب، قد يكون على الحق وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب والقريب. قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشنآن اللي هو يعني الكره، فأي إذا كنت تكره يعني قوم لا يحملك هذا على ألا تعدل معهم بل اعدل معهم. وقوله: وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى توصاكم بها أوفوا، وإيفاء ذلك يعني يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم عنه، وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. وقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تستعدون، لأن التذكر جعل استحضار هذه المعاني والخوف من الله تبارك وتعالى فيه، وتنتهون عما كنتم فيه. ثم الآية الثالثة التي تضمنت يعني الوصية العاشرة التي تجمع كلها، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة، عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وآمر حذر عن اتباع غير سبيل على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقوال السلف، وأن في موضع نص أي واتلوا لهم أن هذا صراط عن الفراء والفتاء، قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي، قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما، نصب على الحال يعني حالة كونه مستقيما، أن هذا صراطي مستقيما، فحالة كونه مستقيما ومعناه مستويا قيما لا عجاب فيه، فأمر باتباع طريقه الذي اخترقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، يعني هذا الصراط المستقيم نهايته جنة الله تبارك وتعالى. وتساعدت منه طرق تطلع، فمن سلك الجادة نجا، وعن الجادة اللي هو الطريق الواضح البين، ومن خرج إلى تلك الطرق يعني من الجادة أفضت به إلى النار. قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اي وروى الامام احمد وابن سائي والدارمي وابن ابي حاتم والحاكم صححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: خط رسول الله خطا بيده في الارض، وقال: هذا صراط الله المستقيم، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وخطوط عن شمال ذلك الخط، ثم قالوا: هذه السبل، شيل هذه الخطوط التي هي على يمين الخط وعلى شمال الخط، ثم قال: وهذه السبيل، السبل ليس منها سبيل الا وعليه شيطان يدعو اليه، يكون في داعي يدعو الى ان يعني يقول لك نفسه تعال انت في الطريق هذا، فانت فيه فيكون الى النار عياذا بالله، والشيطان يعني من الانس والجن، كما قال جل وعلا: الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، يغرغر يعني اتباع. ثم قرأ النبي بعد ما وضح هذا بهذه الصوره التوضيحيه، قال: قرأ قول الله: ان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات، وهذا تفسير لهذا، كان البدعة طريق خلاص مبتدع، والشبهات كذلك في شبهة فتصرفه عن الحق إلى الباطل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عبارتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه. هذا الصراط، هذا الشرح ابن القيم معنى الصراط. يقول طريق الله الذي نصبه لعباده مصرا لهم اليه. ولا طريق اليه سوى. ما في طريق الى الله الا ان تسلك هذا الطريق. بل الطرق كلها مسدودة على الخلق الا طريقه الذي نصبه على اكثر. يعني كل طريق الى الله واحد بيوجه الى الله عز وجل من نفسه اخترع عباده. كما كان في نفس التصوف. يعني هذا الفرق الاساسي بين يعني التصوف الاسلام. ان التصوف كل واحد عليه ان يتخذ طريق الى الله. وانه موصل ليس بالصلاة والصوم وما شرع الله بالزكاة وكذا والصلاح والصوم تصل الى الله. لا. ممكن تصل الله تبارك وتعالى بطريق الاسلام. فلذلك اخترع بعضهم الخلوة الذكر الوجه كذا ويقول لك انا في حال افضل في الصلاة. الصلاة يقول لك تقعد فيها خمس دقائق عشر دقائق انت اما انا في حال يقول مع الله اعظم من حال يعني المصلي وكذا. وتركوا طريق الله تبارك وتعالى واخترع كل منهم لنفسه طريق ظن موصل وعبادة ظن انه موصل الى الله تبارك وتعالى. ثالثا الله ما يحصل الا طريقه. لا يحصل من احد ان ياتيه الا عن طريقه الذي تراه سبحانه وتعالى. فقال الله ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تفرق بكم عن السبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكلام ابن القيم كلام عظيم يقول بان هو طريق الله الذي انصبه لعباده موصلا لهم اليه ولا طريق اليه يعني الى الله سوى. بل الطرق كلها مسدوده على الخلق الا طريقه الذي انصبه على السنه الرسل وجعله موصلا لعباده اليه. وهو هذا الطريق خلاص افراده بالعباده افراد رسله بالطاعه. فلا يشرك به احدا في عبادته ولا يشرك برسول الله احدا في طاعته. الرسول هو الذي له الطاعه وهو الذي يحدث عن الله. فيجرد التوحيد ويجرد متابعه الرسل. يعني يجعل التوحيد لله فقط وكذلك اتباعه للرسول فقط. ما فيش فاس ثاني يتبع. وهذا كله مضمون سيسأل لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. فاي شيء كسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الاصلين. ونقطة ذلك ان تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله. حبه هو الرب سبحانه وتعالى وترضيه بجهدك كله. فلا يكون في قلبك موضع الا معمورا بحبه ولا يكون لك ارادة الا متعلقة بمرضاته. فالاول يحصل بتركه فالاول يحصل بتحقيق شهاده لا اله الا الله. والثاني يحصل بتحقيق شهادتي ان محمد رسول الله وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفه الحق والعمل به. وهو معرفه ما بعث الله به رسوله والقيام به. وقل ما شئت من العبارات التي هي اخيتها وفقورها. وقال سهل بن عبد الله لو تشتري عليكم بالاجر والسنه فاني اخاف انه سياتي عن قليل زمان اذا ذكر الانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم على ابتلاء به في جميع احواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه واذلوه واهانوه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. في اليوم هذا صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.